الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم قال نبأ وإذا صار النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت ايوه انا بابك أحد Thank you.

جانبك يا يا أيها الناس ومأويهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملك ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحضرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما يهديك ما الحق ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم Thank you. كلوا واشربوا هنيئا